بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله. وأنتم حياكم الله، وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وأذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي ومن خلال صفحة الفيسبوك أيضا، ومن خلالها نسعد باقتراحاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم لبرنامجكم الجواب الكافي. هنا مجموعة من الأسئلة في المنتدى. أحد الإخوة أبو عبد الله يقول: شيخ عبد الله، رجل أما قوما في بيته وبعد أن أتم ركعتين من العشاء ذكر أنه على غير طهارة، فاستخلف أحدهم ثم توضأ ورجع فأدرك ركعة مع الإمام المستخلف بعد الصلاة، مباشرة علموا أنه كان على غير طهارة، هل بناؤهم على صلاته كان صحيحا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الإمام صلى يعتقد أنه على وضوء، وكبر الناس خلفه وهم على وضوء، ثم علم فخرج من الصلاة واستخلف، فصلاة من خلفه صحيحة لا تتأثر ببطلان صلاته، صلاة من خلفه لا تتأثر بأن صلاته باطلة. ثم ذهب هو وتوضأ وأصبح صالحا لأداء الصلاة، فرجع مأموما، فحينئذ لا شيء في ذلك كله. نعم. أحد الإخوة هنا يسألكم شيخ عبد الله، يقول: ما هي ضوابط إقامة الصلاة في مقر العمل، وما هي الدليل على ذلك، وما هي العلة في إقامة الصلاة في مقر العمل وترك المساجد وعكس؟ الصلاة في مقر العمل هي صلاة في مصليات وليست في مساجد مبنية. نعم. ومما يدل عليها أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنه مر على أهل السوق فوجد أنهم يقيمون الصلاة بعد الأذان قرب دكاكينهم ويصلون. فقرأ هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فقراءة لما رآهم يصلون في الأسواق دليل على أنه حمل الأسواق معنى المساجد، وكان المسجد هنا مكان السجود. فالناس إذا كان في خروجهم من المسجد شيئا يضر بأعمالهم أو يفوت عليهم أو أنهم كثير، فصلاتهم مشروعة في مواطن عملهم. أرأيت الآن المدرسة، لو خرجت المدرسة فيها 300 طالب للمسجد ماذا يحصل؟ في المسجد المجاور، ومن رد الطلبة، وكيف يعودون إلى المحاضرة التي بعد الظهر؟ كذلك أيضا الصلاة الآن، الصلاة في بعض الوزارات الآن، في بعض الوزارات مسجد صحيح، ولكنه يمتلئ والناس يصلون أيضا في الأدوار، تجد في الدور الرابع مصلى وفي الدور الثالث مصلى وفي الدور. أما إذا كان المسجد لا يمتلئ والموظف لا يعطل العمل، يروح ويصلي ويرجع، فهذا يندب له أن يذهب إلى المسجد، يعني الأصوب والأفضل أن يذهب إلى المسجد. لكن إذا كان من إخواننا الكسالى، اللي يخرج قبل الأذان بعشر دقائق ويجي بعد الصلاة بنص ساعة ويتخذ الصلاة سلما لتضييع الدوام والوقت والمراح والمجيء، هذا مثل هذا هو الذي حمل بعض المدراء على إقامة الصلاة في الأدوار. لماذا؟ لأنهم رأوا أن بعض الموظفين يستغلون هذه الشعيرة في تضييع الوقت. نعم. صحيح. هنا الأخت أم الياس في منتدى الجواب الكافي تسألكم معالي الشيخ، تقول توفي أخي المعاق قبل 3 أشهر، استمرت إعانة المعاقية الخاصة فيه بالنزول، وسحبتها والدتي من الصراف لدفعها كرواتب للخادمة التي كانت تخدمه في حياته، فهل عليها في ذلك شيء مع العلم بأنها لا تستطيع دفع رواتب الخادمة من عندها؟ هو إذا أخذت رواتب الخادمة نعم. وأنهت الخادمة التي كانت يعني فهذا لا بأس، الأمر يعني يتحمل، لكن إذا كانت هذه الخادمة بقيت تخدم في البيت يعني أصبحت ما تبع المعاق، نعم. صارت تبعها البيت ويأخذون راتبها من مكافأة المعاق، هذا ما يصلح. إذا مات المعاق انتهت يعني مكافأته، انتهت مكافأته ولا يجوز لهم أن يستمروا في أخذها. أخذ الأول اتصال من سلطنة عمان. السلام عليكم. الأخت من نوفل، السلام عليكم. عمر، عمر من السلام العراق. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الشيخ العزيز؟ حياك الله، تفضل. عندي سؤال، عندي على أحد القنوات الإسلامية. أيوة. تطلع مسابقة على أحد القنوات الإسلامية. اي بس طريقتها وشلون؟ انت سالت عنها الاسبوع الماضي. الطريقه نعم، سالت قدمت عند احد القنوات الاسلاميه مسابقه. ايوه. وشلون العمره؟ اي طيب بس عمر عمر نعم الان المسابقه. نعم نعم. المسابقه وشلون الاشتراك فيها؟ شيخنا يسالون على احد القنوات الاسلاميه، يسالون اسئله. اي نعم. اذا اجاوب عليها اذا فزت يعني بدون طريق للعمره. هذا ليس هذا ليس الاشكاليه، الاشكاليه الطريقه. يعني انت الان تتصل بهاتف مدفوع، يعني ياخذون منكم رسوم بتليفون ما بهاتف ما يسمى 700. نعم. طيب بنجاوب على كل الحالات ان شاء الله. ابشر ابشر يا عمر. شكرا العزيز. الله يطول عمرك. شكرا لك. الأخت غسان، السلام عليكم. الأخت غسان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم. حياك الله الشيخ إن شاء الله. حياك الله. أنا عندي 3 أسئلة يا شيخ. طيب. السؤال الأول، أنا دائم أحلف إني والله لا أسوي ولا أسوي هالشيء ذا، ولا أدري كم مرة أنا قلت هالشيء ذا. وش طيب. كفرت؟ هل كفرت إني أطعم أو لأني ما أدري كم مرة حلفت؟ طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي أنا بنت متهاونة بالصلاة بشكل مو معقول. إلى درجة أن صلاة العصر تصلي قبل أذان المغرب نص ساعة، صلاة العشاء المغرب تصلي قبل أذان العشاء نفس الشيء نص ساعة. نصيحتك يا شيخ لهالبنت لأنها الآن تسمع. ثالثا، جدي لديه عقار كان في حياته لا يسمح بدخول أي قناة فضائية. طيب. وهالبيت هذا يسكنه المحتاج من أبناء وأبناء أبنائه. بعد وفاته جاء خالي اللي هو الوكيل سكن ابنه وهو قادر ومقتدر وأدخل القناة الفضائية. هل جدي آثم أو يكون الإثم عليه بعد وفاته، أو يكون الإثم على نفس الشخص، أو مش الحكم بنظرك يا شيخ؟ طيب أبشر يا مرسل. شكرا لك. الأخت جهاد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. الأخت جهاد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بسأل عن احنا عمره وقصرت من شعري بس من الاطراف من تحت، في اجزاء من الشعر فيها طبقات قصيره، جمعت الشعر وقصرت منه بس من تحت، جائز العمره ولا لا؟ واضح شق الله. والسؤال الثاني. ايه. السؤال الثاني، نبغى حكم قياده المراه للسياره في الشرع والدين. طيب. ويجوز ولا لا؟ طيب. شكرا شكرا شكرا لك. باقي معنا احد شيء. محمد من الجزائر، السلام عليكم. محمد. السلام ورحمة الله. السلام، حياك الله محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال شيخ. تفضل سؤالك. شيخ، مثل الكلب عزكم الله، هل النجس أم لا؟ ما هو؟ مثل الكلب. مثل الكلب. طيب. في سؤال آخر؟ سؤال ثاني شيخ. ايوه. بيع الذهب بالتقسيط أو بالعربون هل يجوز؟ بيع الذهب بالتقسيط والعربون. شكرا. محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد قصر الصوت، اسمعني التليفون. محمد الو، السلام عليكم. السلام، ابراهيم من السعوديه. ابراهيم اي نعم، اللي كاتبين محمد الان. طيب حياك الله، حياك الله ابراهيم. انا سالت قبل الاحد الماضي اللي قبله اي عن ايش حكم اللي ارسله من الافلام اللي كتبته اللي اشوفها على الشاشه. حكم ايش؟ اللي اشوفها على الشاشه افلام كرتون ارسمها. انت بترسم ولا تقصد تشوف؟ لا ارسم الافلام كرتون شخصيات ارسمها. ايه ايه طيب ايه. والسؤال الثاني المؤثرات الصوتيه، في يعني بعض المنشدين يعني قوه بقوه يعني المؤثر الصوتي يعني شبيه بالموسيقى تقريبا. طيب في سؤال بعد الثالث، بعض يعني يخلون الطفل يعني بطرف الصف. طيب يخلون الطفل في طرف الصف، ايه يعني بعدون شوي عندنا كذا في المسجد. طيب وفي شكرا، هذا اللي عندي. باقي معنا احد؟ شكرا، شكرا لجميع الأخوة. سأل الأول سؤال كان من الأسبوع عمر، لم يفصل في الموضوع، إشكال عليه فقط أن الجائزة كانت عبارة عن عمرة. بعض القنوات وذكر قنوات إسلامية تقيم مسابقات في هذا الجانب، ما الضابط في في في جواز هذه المسابقات؟ المسابقة التي جائزتها عمرة يمكن أن نجعل لها حالتين. نعم. الحالة الأولى أن تكون غير ربحية، بمعنى أنها ثقافية علمية الهدف منها نشر العلم. طيب. ويقولون من أجاب على هذه الأسئلة نعطيه جائزة رحلة إلى عمرة، هذه لا بأس فيها. طيب. النوع الثاني أن تكون ربحية، بمعنى أنهم يضعون رقم يقولون اتصلوا عليه ويستفيدون منهم من هذا الرقم. يعني لو فرضنا أن هذا الرقم اتصل عليه 100,000، عرفت؟ نعم. وكل واحد منهم استفادوا منه 3 ريال، كم النتيجة؟ هاي قصة 3 مليون تقريبا. لا خلينا نقول 300,000، خلينا نأخذ بالبساطة. طيب. 300,000، بعدين يروحون 4 على عمرة على 5,000. سم يصير 20,000، بازم 280,000 على ما يقولون يلطونها ويقولون نشرنا الثقافة. هذا ما يجوز يا أخي، هذا قمار، هذا يدخل الإنسان في غنم، في غنم محقق وغرم، في غرم محقق وغنم محتمل. هذا نفس القمار، مثل ما يقولون حط ريال وتربح سيارة. نعم. لا، يجي مليون واحد يحط ريال ريال ريال ريال، بعدين يطلعون سيارة ب 150,000، يحطون لها دعاية علون خذ السيارة فلان وخذ السيارة فلان، وذا المليون ذا أكله. نعم. يعني أكلوا منه 850,000. الله. هذا القمار الذي حرمه الشرع، وهذا الذي يخفى على كثير من الناس، ويتهاونون بيقول ريال مو بهامي، وكل واحد يقول الريال مو بهامني والريال مو بهامني، ويستفيد هالمصاص ذا مصاص الدماء ذا هو اللي يمص الناس. نعم. هذا قمار لا يجوز، وهو من اكل اموال الناس بالباطل. طيب لعل الصوره وضحت لاخونا عمر، بامكان الاخوان يتاكدون من هذه المسابقات من خلال الكود الذي تطلبه القناه، واحيانا يخبرونك يقول لك تكلفه المكالمه الدقيقه ب3 ب5 ريالات. الاخت ام غسان سالتك تقول اني احلف كثير، ولا تذكر كم مره حلفت حنثت ما عليها من كفاره. اما الحلف اذا كان معقود ونيتها نيه الحلف فهذا فيه الكفاره، لكن اذا كانت يعني تقول حسي وما تنوي الحلف. نعم. ولا تجي ترحب زيني ولا تجي لا والله لا لا، فهذا من لغو اليمين. هذا لا يحسب شيء، هذا لا يحسب، اذا لم تنوي انعقاد اليمين فلا يحسب يمين. أما إذا نوت اليمين ونوت انعقاد اليمين فالله تعالى جعل الكفارة فيما عقدنا من الأيمان. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لا. السؤال الثاني لها ولغيرها من الأخوات، أرادت منكم علي الشيخ توجيه نصيحة لابنتي تؤخر صلاة العصر إلى قرابة المغرب والمغرب إلى قريب العشاء، توجيه. أنا أنصح هذه البنت أولا في أن تعلم أنه لا أحد يحبها مثل أمها. نعم. ترى أمها هي اللي تحبها كثير وتعرف مصالحها وتحرص على أنها تكون يعني في الطريق الذي يوصلها إلى الأهداف، وما من شك في أن الطريق الذي يوصل إلى الهدف والرزق أن من أعظم أسبابه الصلاة. نعم. الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو للأمة كلها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة من أسباب الرزق ومن أسباب البركة في الرزق. وعندما نفكر في الرزق يا شيخ محمد يجب أن نفكر في البركة في الرزق. صحيح. لأن بعض الناس يرزق ولكنه يعذب بما يرزق. نعم. مثل ما قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم عذاب. فنحن الآن نقول لهذه البنت المباركة يا بنتي والله ما في أحد يحبك مثل أمك، ولذا تسمعي نصايحها لا تزهدين فيها وانتبهي للصلاة. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام بين الإنسان وبين الكفر. وشو ترك الصلاة؟ ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نقول لها يا بنتي إذا أردت التوفيق إن الله تعالى يوفقك وإن الله يجعل التوفيق حليفك وإن الله ينزل في دراستك وفي عمرك وفي مسيرك البركة، فالتزمي بالعمل الصالح والإيمان. يقول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ويقول الله في شأن أهل الضلال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فهل تحبين ابنتي أن ينزع الله البركة من دراستك ومن عمرك ومن ويجتمع عليك عصيان رب العالمين وعقوق هذه الأمة المباركة اللي تبحث لك الخير وتدلت عليه؟ والله يا بنتي أنت محظوظة بهذه الأم، والله محظوظة بهذه الأم اللي تحرص عليك وتدور لك الأشياء اللي تنفعك وتهتم في مستقبلك، وتعلم أن من ضمانات حسن المستقبل المحافظة على الصلاة. لأن الإنسان إذا حافظ على صلاته وقرب من ربه استجاب الله دعاءه. والله تعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فاقربي من الله، يعني انتظمي مع المصلين في الوقت، اعلمي أن والدتك الله يحفظها ويخليها لك من أول من ينصحك ومن أشفق الناس عليك، وأنها حتى ولو خاصمتك فهي خصومة يعني منتهاها المصلحة، هي تريد لك ما ينفعك في الدنيا والآخرة. نعم. سألت الأخت غسان سؤالها الثالث والأخير، ذكرت أن جد الله توفي رحمه الله كان لا يسمح بعقاره في القنوات الفضائية، الآن أخذه خالها كان وليا أو في فأجره لأحد أبنائه مقتدرا وأدخل فيه القنوات، هل عليه شيء في ذلك؟ أما القنوات والدشوش فهذه كانت قبل يمكن 10 سنين غير هذا الحين. صحيح. يعني كانت في عصر الشيخ محمد بن عثيمين الله يجمعنا به في الجنة والشيخ عبد العزيز بن باز أيام زمان، ما كان الدش إلا فاسد، يرمز للفساد والخراب. أما الحين الحمد لله، الحمد لله نحمد الله ونشكر. الآن في أكثر من 50 قناة كلها تدعو إلى الفضيلة، صحيح، وتحارب الرذيلة، ويكون المقدم فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة. ولذلك الدشوش الآن صارت مثل الأسواق، اللي يبيها رز وسكر وتفاح برتقال بيرجع، واللي يبيها دخان ولحم خنزير بيرجع. أول ما كان الناشيشة ودخان وبلاوي، الحمد لله حسن الله الوضع. ولذلك إذا أدخل الآن أحد الدش ما نقول بأن هذا خطأ، نقول له لا أبدا، استغل الدش فيما ينفع واستفد منه، استفد. الفضاء هذا مملوء بالخير ومملوء بالشر. وأما جدت ما عليه ذنب، يعني ما عليه ذنب. وأما أن خارج سكن فيه ولده هو غني، فهذا مبني على قناعة خالد. كان خالد يعتقد أنه لده غني والوصية ناصة على أنه يسكن المحتاج، فينطبق عليه قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وإن كان خالد يعتقد أنه لده فقير وأنه محتاج وأنه من ورثة الأب اللي هو الجد، فخالد نفذ ما يعتقده. لكن المشكلة يا أم غسان، إن في شخص الآن معين أمامنا مثلا سعيد من الناس، أنا أعتبر أن سعيد هذا فقير ومحتاج، ومحمد المجرن يعتبر أن سعيد هذا غني ومو محتاج، فتختلف صحيح الرؤية، تختلف الرؤية فيه. فأنا أعطيه زكاتي ويأجرني الله عليه، ومحمد المجرن ما يجوز له يعطيه زكاته لأنه مقتنع بأنه صحيح أنه غني غني. فالمسألة هذه مما تختلف فيها وجهات النظر. نعم. طيب أخذ الاتصالات، أبدأها من الكويت. الأخت أمجاد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخت أمجاد. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ سؤال. أيوة. ما حكم المناكير يعني إذا حطيتها في يدي، إذا جيت يعني أنا أطلعها يبقى فيها أثر بسيطة، هل علي شيء فيها؟ طيب في سؤال آخر؟ لا لا، شكرا لك. الأخت فجر من السعودية، السلام عليكم. الأخت فجر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على البرنامج الناجح، ولدي ثلاثة أسئلة. السؤالك الأول. بس يا شيخ محمد قبل أتمنى أنك تعرضها على الضيف كله، لأنه أحيانا يضيق عليك الوقت وما تقولها. خلاص أنا جاوب بس يا فجر على طول، يلا خلي محمد. طيب سؤالك. سؤالي الأول، وش حكم التصوير بالجوال؟ وأحيانًا عطني الجواب. ما في بأس. لحظة أخت فجر، خذي عط الجواب. ما في بأس، بس لا تصورين أحد إلا برضاه، ولا تصورين إلا مشاهد جيدة. طيب وش صحة حديث النبي كل مصورين في النار؟ هذا المصور الذين يضاهئون خلق الله. نعم. يجلس يشوف الصورة ويضاهيها. نعم. فأنت أما أنت لو إن الإنسان عميان الآن مع جوال، ويضغط يصور، صور الجوال عكس لا عكس. سؤالك عكس ظل. نعم. سؤالك الثاني. الثاني سؤال، وش حكم الصلاة بالملابس الثاني اللي عليها سواء صور حيوانات أو صور ما يسمى بالبولو أو الباصرة؟ أنت من تبي تلبسين على هجلال؟ أي فوق هجلال شرشف الصلاة خلاص فوق. ما فيها شيء. الثالث. السؤال الثالث، وعرض كثيرا بس ودي أعرف أنا، وش حكم التشكيل وشكرا. طيب هذا من اخر الشيخ عبد الله. طيب هذا طيب حتى لو ما نجاوب عليه هذا معروف. طيب ناخذ احمد من الكويت، السلام عليكم. احمد. الو. السلام عليكم احمد. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اسمعك تفضل. ممكن اوجه سؤال للشيخ؟ يسمعك تفضل. ان احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. السؤال لشقين تقريبا يعني. تفضل. ما الله يدين فضلك، ما هو حكم الأخذ من اللحية؟ طيب. وحكم صبغ اللحية بالسواد طبعا. أبشر حبيبنا، بارك الله فيك. هذا سؤال فيني وفي محمد المتر. طيب أخذ تسأل عبد الله من السعودية، السلام عليكم. لختم عبد الله، السلام عليكم. السلام. حياك الله. يا شيخ بسأل الشيخ إنه عادي اني يعني اطول الثوب وانا يعني اكبر وانمو وانا على عمري 14. هذا اي طيب هذا عبد الله قالوا الاخوان. لحظه انت الحين تطول ثوبك وانت اكبر وتنمو؟ ايه شلون يعني؟ عشان ما ايه عشان ما يخرب عليه الثوب. ايه طيب ايه. والسؤال الثاني امرأة تهدي لامها يعني ختمة وثلاث ايام صيام كل شهر هل يجوز؟ واضح يا شيخ عبد الله. واضح. طيب عبد الله بقي شيء؟ لا بقي. شكرا شكرا لك. الاختم عبد الله السلام عليكم. الاختم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. الله لو سمحت ودي برقم الشيخ. طيب انا اشترى ادق عليكم مرة تقطعونه مرة ما تقطعونه. لا لا لا لا لا اختي لا يمكن نقطع الحد يعني والله قلت لي بقى نعطيكم اياه وعلى طول انقطع. شوفي بس عطينا سؤال كان عام عطيناه الان. اذا كان سؤالك عام الشيخ الان ياخذه منك. اذا كنت تبين بعد الحلقة بإمكانك. طيب بعد الحلقة بعد الحلقة وبإمكان الإخوان يتصلون على إدارة الإفتاء. الشيخ يعني متواجد ويستقبل لكن نحن لا يمكن نقطع الخط على أحد. لا يمكن ولا أسمح لأحد أبدا بهذا الشيء. يعني حريصين. الشيخ عبد الله موجود في إدارة الإفتاء وتتصلون يحولونك إن شاء الله عليه. بقي معنا أحد؟ شكرا شكرا للجميع. سألتك الأختم جهاد قالت انها اعتمرت واشكل عليها في قضية قص الشعر ذكرت الاطراف ما اخذت منها وإلى غير ذلك. هي جهاد شعرها مدرج. نعم. وتسأل هل المرأة اذا اعتمرت تأخذ من كل درجة؟ نعم. ولا من اطولها اخر درجة؟ لا هي تأخذ من كل درجة وتأخذ حتى من الجذلة اذا. نعم. كلها في مقدمة الرأس الجذلة ايضا تأخذ منها. طيب. لان المشروع تعميم الشعر. طيب سألك الأخ اللي من الجزائر محمد بالنسبة لمس الكلب. مس الكلب نوعين. مس ريقة. نعم. فهذا نجس إذا كان مس ثمة والريق. نعم. الرطب هذا هذا نجس. لكن إذا مس جلده اليابس. أيوة. ما في شيء وطهر جلده اليابس ما. نعم. ما في شيء يعني لا يتنجس الإنسان بمس شعر الكلب ولا جلده اليابس. طيب سألك محمد أيضا من الجزائر شيخ عبد الله بيع الذهب بالتقسيط والعربون. إيه بيع الذهب بالتقسيط والعربون أولا الذهب إن كان غير حلي فلا يجوز بإجماع العلماء أن يباع بمقسط ولا بعربون. لكن إن كان الذهب حليا بعض العلماء يرى أنه خرج من الذهب إلى صنعة. نعم. أصبح مصنوعا فيجوز حينئذ أن يباع بالتقسيط وأن يباع مؤجلا. والصواب إن شاء الله أن ذلك لا يجوز وأنه يبقى ذهب. يبقى طيب. ذهب سواء كان حليا أو كان سبائك ذهبية. نعم. طيب سألك أخونا إبراهيم ذكر أنه يرسم الشخصيات الأفلام الكرتون. ما فيها شيء لأنها ليست حقائق. أفلام الكرتون أظنها أشباح ولا لا؟ نعم. هي رسومات أشباح. نعم. يعني قارب ليس حقيقي. أي صحيح. نعم. سألك بالنسبة للمؤثرات الصوتية الآن في الأناشيد وغير استخدامها. المؤثرات الصوتية الآن يحتج بعض الإخوان بأنها يعني تشبه الموسيقى لكن نقول أيضا حسن الصوت يشبه الموسيقى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي موسى الأشعري فأعجبه ذلك قال لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. ونحن الآن نشاهد بعض أبنائنا حفظة القرآن الكريم إذا قرأ فكأنما سبحان الله تستمع صوت. نعم. غريب يصل إلى, إلى, إلى قلبك ويملأ آذانك وتحس بلذة هذا الصوت الطري اللي معه القرآن الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. ذكر بالنسبة لآخر الصف اللي يكون فيه الطفل عادة هكذا. في عد هذا فيه سلبية وفيه إيجابية لأن إذا حطينا الأطفال في الأخير العبوا. نعم. وأنا شفت أنا عندنا مسجد إن وضع أن جاءوا في روضة المسجد يعني ضايقوا هالشبان والشبان تعرف ما عاد واحد منهم يتحمل ما عاد يتحملون ونحطوهم الناس في آخر الصف صاروا يلعبون. ولا تنتظر، حتى لو إن مثلا من الأطفال ثلاثة أربعة طيبين يجي معهم واحدة واثنين يعني ما هم ملتزمين ويخلون المسألة كلها مسألة لعب وضرب ومدرويش صحيح فيفسد. ولهذا يا إخواني أنا أحب أن أقول كلمة، اللي ما هو بضابط ولده في المسجد يخليه في بيته، صحيح، لأن المساجد ما ذكر في القرآن أنه يجيها إلا رجال، ما ذكر فيها أطفال. اسمع ماذا قال الله، قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال رجال رجال هم أطفال. والآية الثانية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال, رجال. ولهذا في الفقه الجماعة إنما تجب على الرجال، الأطفال ما تجب عليهم الجماعة. فإذا كان الأطفال عندهم تمييز وينضبطون ويملؤون الصف ويستفيدون من الصلاة فتعويدهم أمر طيب، أما إذا كان الأطفال دون التمييز أو كانوا فوق التمييز ومؤذين ما ينضبطون، ترى يا إخواني أذى الناس أذى المصلين حرام، فكيف تؤذيهم في المسجد؟ يعني أنت الآن أذى المسلمين حرام، فإذا اجتمع أذى مسلم مصر. وفي المسجد وفي الصلاة تم اجتماع من ثلاثة أوصاف في الأذى هذا. ولذلك من إخواني أنا أسمع وأنتوا تسمعون هذا لما نقول لما هو قريب عليكم، بعض الشيبان يدعون على من أذهب عليهم الخشوع وهم مظلومين، لأن أغلى شيء عنده في الخشوع في الصلاة الخشوع، وإذا طيره ها طيره فتجده يدعو بحرقة، الله لا يبارز فيها، الله يا أخي الله يسوي بهم. طيب هذا دعوة مظلوم، دعوة مظلوم أوذي في صلاته. فنحن نخشى يا إخواني على هؤلاء الصغار اللي ما يفقهون أن تصيبهم دعوة من هؤلاء الكبار السن الذين أصيبوا في خشوعهم ها، فضاقت أنفسهم ورفعوا أيديهم إلى ربهم. فأنا أقول إن كان العيال بينضبطون ومميزين في جل المسجد والمسجد صحيح. كله خير، أما إذا كان العيال دون التمييز أو فوق التمييز وسيؤذون وسيصيبون الناس في صلاتهم وفي خشوعهم، فأنا أقول لا والله لا يجون، لا يجون المسجد. المسجد ما شرع إلا للذين يستفيدون من المسجد ويراعون حرمة المسجد. الآن الإنسان إذا أكل ثوم أو كراث أو بصل نهي عن المسجد، وكيف إذا كان بيؤذي بصوته بتنقله صحيح هذه مشكلة. نعم طيب سألت الأخت أمجاد من الكويت، سألت حكم المناكير إذا أزالتها يبقى لها أثار؟ هو البقية بقية الأثر سواء كان في المناكير أو في النجاسة. بعض الحريم تسألنا تقول أنا ننظف ولدي وأغسل بصابون لكن يبقى معي رائحة، بعض الرائحة ما تروح صحيح. فنحن نقول أن هذه معفو عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض تقرصه يعني في دم الحيض تحته وتغسله. قيل له يا رسول الله يبقى شيء من الأثر، قال لا يضرك أثره، يعني الباقي بعد عمل الأسباب في التنظيف لا يضر. نعم طيب أخذ اتصالة الجزائر أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ أبو محمد كيف حالك؟ حياك الله يا هلا. سلام الله على الشيخ كيف حالك؟ مرحبا أهلا وسهلا حفظك الله شيخ. سؤالك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال أنا إذا تفضلتم. تفضل. السؤال الأول، هنا في الجزائر بما يسمى بالبنوك الإسلامية ايوه فيها عقد مرابحه، يقال انه عقد مرابحه، هل هذا جائز؟ والسؤال الثاني، يعني هنا في الجزائر ازمه السكن. ايوه انا سبق لي انا حاولت ان اتصل وما استطعتش. طيب هنا ازمه سكن وفي بعض الشباب اضطر انه يبني في منطقه ارض للحكومه تابعه للدوله. انت معي شيخ؟ اي نعم معك. وش ال وبعد خمس سنوات يعني الدولة ما فعلت له شيء، شبه انها اسمها افرت بذلك. واضح لك. فما حكم يعني ان الانسان اذا ضاق به المكان في ذات المساء انه يبيع تلك الارض ويذهب الى مكان اخر، مع العلم انه لا يحمل وثائق تثبت انه مالك لتلك الارض؟ يعني انت قصدك ان ولكن الدوله ما هو مسجل عند الدوله بانه ساكن في تلك بذلك المكان. انت الان يا اخي الله يحفظك، نريد ان نسالك اسئله لنستوضح. هذه الارض التي يبني عليها للدوله باذن ولا غصب؟ هو في بادئ الامر بنى بغير اذن الدوله، ولكن بعد تازم الوضع في البلد كما تعلمون في هذه الايام، الدوله تركت هذا الامر واقرت الناس على ذلك، ووعدتهم بتسويه الوضعيه وما يشبه ذلك. طيب شكرا، شكرا ابو عبد الله. الاخت ام قتيبه من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، تفضلي. توفيك يا اخي. معلش اذا سمحت بالنسبه للشيخ، انا زوجي يبي يتزوج علي. نعم. وانا رافضه، يعني مانع كل ما يفتح لي الموضوع وانا مانع، فهل جاء في ذلك اثم علي او لا؟ طيب هذا والله السؤال. وعلى العلم انا ليبيه، بس انا رافضه لان مده زواجنا قصيره، هي سنه ونص بس يعني متزوجه. طيب ان شاء الله ابشري. بارك الله فيك يا اخي. وسؤالي الثاني يا اخي، نبي نسال على لبس الذهب، هل محرم او لا؟ لبس الذهب؟ لبس الذهب للمراه، يعني هل فيه اثم او حرام او لا؟ واذا كان يعني في احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام مثلا زي ماذا كنا في الفضه اما تحلين. طيب يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هل حرم؟ طيب ابشر ابشر ان شاء الله. كم باقي الوقت؟ انا السؤال الاول بعطيه الشيخ عبد الله يجاوب عليه، بس خليني اخذ مجموعه من الاتصالات. الاخت الاخ ابو يوسف، السلام عليكم. ابو يوسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. هلا ابو يوسف، حياك الله. اهلا بالشيخ عبد الله. مرحبا، اهلا وسهلا. شد الله على حبك يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. شيخ مقدمين باختباراتنا بك تدعي لنا. الله يوفقكم. الله يجزاك خير. الله يرزقكم الحفظ والفهم. امين. وحسن الجواب. امين يا كريم. يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الاول ما الضابط الجراحات التجميليه؟ طيب. السؤال الثاني ما حكم الدف للرجال؟ طيب شكرا، جزاكم الله خير. شكرا لك الاخت ام عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. حامد من السعوديه، السلام عليكم. حامد سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخوان يزودوننا بالوقت. تفضل حامد، تفضل اسمعك الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، بالنسبة شخص طلق زوجته ثلاث طلقات، نعم، قالها طالق طالق طالق، هل تعتبر ثلاث طلقات أم تعتبر طلقة رجعية؟ هذا شاب الله. طيب وش نيته هو؟ بنيته طلقة ثلاثة بالثلاث. إذا كان ناوي ثلاث وكيف ينوي ثلاث ولا نحطها واحدة؟ هو اللي خرب على نفسه. لكن طيب يا شيخ يعني ندم على الشغل هذا ويرجع. ندم ندم والحمامة طارت. طيب. أقول هو ندم والحمامة طارت، فإن كان يا أخي نوى ثلاث وقع ما نوى، وإن كان نوى واحدة وقع ما نوى، وإن كان ما نوى شيء من الغضب، بس من الغضب طارق طارق طارق، هذه تعتبر واحدة. وأنا أضرب مثال للإخوان اللي يجونا في الإفتاء، يقول طالق طالق طالق، يقول لي يا أخي واحد، قال لا يا شيخ كيف ما تصير، هذه يمكن تصير ثلاث. أقول واحد إذا زعل على ولده أحيانا يقول له حمار، يقول له الولد لأبوه حمار، قال حمار حمار حمار، هل معنى ثلاثة حمير؟ حمار واحد. المسألة هو يقصد التأكيد. طيب خلاص حمد، واضح؟ واضح. شكرا، شكرا لك، شكرا، شكرا لجميع الاخوه المتصلين. سالك احمد الكويت، الاخذ من اللحيه وصبغ اللحيه. اما صبغ اللحيه فهو سنه الا بالسواد. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه بوالد ابي بكر وكانت لحيته كالثغامه بيضاء، قال غيروا هذا، هذا أمر غيروا هذا. وقال يا معشر الأنصار صفروا وحمروا، فتغيير الشيب سنة، لكن السواد هو الذي اختلف فيه العلماء، والصواب أنه لا يجوز، لأن في صحيح مسلم غيروا هذا وجنبوه السواد، لكن في شيء قريب من السواد وله بسواد وهو البني. نعم. وهذا الآن موجود في الصيدليات، ونأخذه الآن ونصبغ به الآن، واللي بيشوفنا من بعيد يقول أسود، لكن اللي دقق يعرف أن اللون بني، اللون بني. الأخذ من اللحية يجوز ما زاد على القبضة، بل إن الشيخ الألباني الله يرحمه يرى وجوبه، لكن على وجوبه صعب يعني، ولا هو الله يرحمه ويجمعنا به في جنات النعيم، يرى وجوب الأخذ ما زاد على القبضة. الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه ما يجوز أخذ شيء منها. إذا كانت اللحية فيها تطاير وفيها تشويه يجوز أن يزال هذا التشويه بأخذ ما تطاير منها. نعم. يسألك لسألتك أعتقد الأخت أم عبدالله ذكرت أن المرأة تهدي الختمة وثلاث أيام صيام للمتوفى، ربما كانت والدتها ووالدها. والله هذا العمل اللي يعمله الآن بعض الناس، أنا أقول أنه يعني يتركون الأيسر الأيسر ويسلكون ما لم يسلك السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالشخص يوم القيامة فيوضع له المنزلة في الجنة، فيقول يا ربي عملي ما يوصلني، فيقول الله بلغتها باستغفاري ولدك الصالح لك. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الميت قال استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات، ما قال يقول له القرآن ولا اعملوا له ختمة ولا. فنحن نقول يا إخواننا شوفوا مهندس الأجر العليم بمواقع الأجر وعظيم الأجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله فتح لكم باب الدعاء وباب الاستغفار، وهذه ما تكلف الإنسان الآن يدعو لوالديه ويستغفر في كل وقت. الآن إخواننا اللي يروحون يختمون يجلسون شهر يقرؤون ختمة ثم يهدونها، هما ترى أغلبهم رجل طيب أو امرأة ما يدري أنه محتاج، أنت أحوج من أمك وأبوك، أنت أحوج، إن كان في عمل صالح خليه لك وادع لوالديك. يا إخواني إذا كان عمر وأبو بكر أشرف الصحابة وخير هذه الأمة بعد نبيها، واحد يقول ليتني شجرة تعضد، والثاني يقول ليتني خروف يسمنوني يعني ويذبحوني، كلهم يخافون من العرض ويقولون ما عندنا شيء يوم القيامة، ونحن نهدي حسنات نجالسين نوزع سنة عندنا بنوك مليانة الحسنات. الله. لابد يا إخواني يشعر الإنسان بحاجته. أنت الآن اعمل الصالحات، ومن الصالحات الدعاء لوالديك والاستغفار، لكن ختمة تختمها أنت تقرأها تجلس فيها شهر شهرين خلها لنفسك وادع لوالديك. أبو عبد الله من الجزائر سألكم بالنسبة للمرابحة عندهم في البنوك الإسلامية في الجزائر. المرابحة في البنوك الإسلامية في الجزائر وفي غيرها جائزة، وكذلك التورق. نعم. والفرق بين المرابحة والتورق أن المرابحة العميل يشتري السلعة ذاتها، يريد السلعة، والتورق وما يريد السلعة ولكن يريد يبيعها ويأخذ قيمتها، وكلاهما جائز. طيب سألك أبو عبد الله من الجزائر بالنسبة عندهم أسمة سكن في الجزائر، سمعتم سؤاله في أخذ الأرض والسكن فيها دون إذن من الحكومة. ما يجوز يا إخواني أن الناس يعتدون على الأراضي، لأن معنى هذا يفقدون التخطيط. نعم. أنا أشوف الآن المناطق العشوائية عندنا في بعض المدن الآن ليش صارت عشوائية؟ لأنهم يبنون في الليل ويوم الخميس والجمعة، فهمت ولا لا؟ مستغلين غياب الرقيب. نعم. وهذا خطأ يا إخواني، هذا اللي خرب المدن، هذا اللي ضيع التخطيط، هذا اللي الدولة تبي مدن حديثة راقية، وأولئك كل واحد يجي يبني ها على تخطيطه وعلى مزاجه، فهذا ما يجوز، لا يجوز أبدا يا إخواني مثل هذا الأمر. وعلى الناس يعني يتعاونوا مع الدول في تخطيط المدن. المدن الآن جمالها وصحتها، حتى الصحة الجمال والصحة والسلامة من شو اسمه من الجرائم ودي كلها في التخطيط. صحيح. لكن إذا فقدت التخطيط كثرت الجريمة، خرب تنظيم شو اسمه الشوارع، المحلات التجارية، فمثل هذا يا إخواني ما يصلح أبدا. طيب. نعم. سألتكم قتيبة من ليبيا، قالت أنها متزوجة من سنة ونصف، زوجها يريد الزواج عليها رافضة، تقول هل آثم شيخ عبد الله على ذلك؟ عاد إن ابن ولو قلنا لها مهي براضية. طبائع النساء مثل ما قالت أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت تزوج أختي بنت أبي سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، لكن يدري أنك بتتزوج، خليك مر على أختي. فيا إخواني الحر أن طبائع النساء لا تريد المرأة لزوجها أن يتزوج غيرها، هذا شيء الله خلق المرأة في هذا، وهذا فطرة، ولذلك لا نلوم المرأة أن تستأثر بزوجها. وعندي نكتة يا شيخ محمد تسمح لي؟ إيه خذ راحتك. في واحد من إخوان الدعاء جاب يتزوج، وبعدين علم زوجته، زعلت، لما زعلت زعل عليها تمنعيني من كذا. المهم لما نام وجاء قبيل الفجر رأى في النوم من زوجته متزوجة ولقاها متلبسة، قال وين تروحين يا أم فلان؟ قالت بروح زوجي الجديد. يقول أقوم أنفخ في النوم، ما أتهدد بقتله للزوج غيري. يقول بعدين استيقظت، يقول قلت الحين أنا زعلان وحلم، ها كيف ألومها تزعل وهو علم، ها وهذا زعلان وهو في الحلم. يا أخي يعني هذا طبائع البشر، ولذلك الرجل إذا أراد يتزوج يجبر شريكة عمره، يجبر خاطرها، يأخذ بخاطرها، يعترف لها بأقدميتها. والله يا إخواني لو الآن إن يعني نماذج حسنة يخف زعل الحريم، لكن الحريم معها عذر. الآن بعض الرجال إذا تزوج مؤسسته الأولى أم عياله وشركته اللي أقامها بثلاثين سنة وده كلها يحطها صفر على الشمال ويروح مع الجديدة وخلاص يدفع البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، يقلب للأولى ظهر المجن. هذا ما يجوز يا إخواني. لو أنه يتزوج ويقول أم فلان ترى أنت رفيجتي الأولى وأنت على غلط وأنت كذا، وبعدين يتفاهم مع الزوجة الثانية ويصير بينهم ود ومحبة، والله يا إخواني تخف المشاكل. وترى عندنا الآن يا شيخ محمد عنوسة، يعني من ضمن الحلول الآن المطروحة علينا، وإحنا من ضمن اللي يعني يدرسون يدرسون في هذا الأمر في المطلقات والأرامل، إننا نشجع الزواج الثاني، لأن إخواننا الشباب الأبكار ذا ما هم راح يتزوجون مطلقة ولا أرمل. يعني أنا عندي الآن ولد بيتزوج، هل أستطيع أني أقنعه يأخذ له مطلقة؟ ما هو متزوج. أنا ودي أقنع بعض المطلقات أبرك منها المهبل الصغيرة، ها لكن ما هو براهم سيرفض، لن يقبل أبدا. ولذلك يا أخي نحن يجب أن نشجع المجتمع، اللي بياخذ له أرملة ياخذ له مطلقة، امرأة عاقل تعمر بيته يعني تعينه في بقية حياته، هذا أمر وارد ويحل عندنا مشكلة. عندنا مشكلة، حدثني أحد الدعاة أن أخته أو قريبة طلقت وكانت مدرسة في متوسطة، عدد المدرسات فيها 35، فانتقلت لهم أو قالت لها لما انتقلت للمتوسطة هذه بعد الطلاق، قالت لها المديرة أنت يعني عانس يعني ما تزوجتي ولا مطلقة ولا شو اسمها معك زوج؟ قالت لا والله مطلقة. قالت تتمين الدرزن يعني 12 مطلقة في 35، النسبة كم؟ 33% أو أكثر ولا لا؟ 33% في أحد المدارس، هذه نسبة يا شيخ مخيفة هذه. ولذلك يا إخواني علينا أن نقبل بمثل هذا الأمر، وعلى النساء أيضا أن يخاف أن الله يعني المرأة اللي بتزوج وخيتت أخت والله اللي ما أقبل والله اللي ما أقبل أحد يعني لو ما أقبلت تقبل يا أخي، لكن بس المشكلة أن الرجال لابد أن يكون سمعة حسنة. صحيح. أما طبعا مرت فلان تزوج قالوا فلان تزوج طلق مرت الأول هذا اللي يبقى قلوب الحريم. فلان تزوج والله مريت معده بيمه والعده بيجيها وراح ويا ذا الجديدة وهملها هذا إذا مشكلة. صحيح. هذه مشكلة. هذه السمعة السيئة. هذه السمعة السيئة للتعدد. يوم بعض الرجال ما يصبر ما يصبر تعدد يبي صبر يبي سياسة يبي إن واحد يأخذ ويعطي مع مع مع مع المرأة ويتحمل بعض الشيء. نعم. طيب الأخت قتيبة سؤالها الثاني هي من اللي بث سألت من نفسه لبس الذهب المحلق. لبس الذهب المحلق جائز والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة عليها سواران قال هل تؤدين الزكاة قالت لا قال يسرك يسورك الله بهم سوارين من النار ما قال لها ما تلبسين. صحيح. ها وعائشة كانت عندها أساور لأبناء أخيها وهذا من الأمر المشهور المعروف بالضرورة عند عامة المسلمين من لدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإنما خالف في ذلك شيخنا الشيخ الألباني الله يرحمه ويجمعنا به في الجنة وقد رد عليه مجموعة من العلماء وبينوا بأن الصواب خلاف ما ذهب إليه. لا سؤال الأخ لسال بس بالضبط جراحة التجميل. الجراحات التجميلية ضوابطها ما يأتي. أولا أن تدعو الحاجة إلى ذلك إما أن يكون تشويه أو شيء هذا داعية الحاجة لكن المشكلة أن الحريم ما يعرف انضابط الحاجة وأنا والله أقول لك يا شيخ يعني أشهدنا في دار الإفتاء بقينا دقيقة يا إخوان بس دقيقة واحدة جت قالت أبسوي في أنفي إنه كبير كبرته وبعد ما خلصت قالت أنفي صغير أبا تسبر والله هذا العرض. واحدة قال لها زوجها صدرت كبير وراحت وشالته لما شالت جاء وقال لها صغير عودت تسأل عن أني بحجن بالباتريكس. هذه مشكلة هذا عبث يا إخواني والله هذا عبث ولذلك ما بالمرأة تروح تعمل عملية تجميل حتى تستشير ذوي خبرة وعندي تشويه ولا لا هذا مو بس أي طرف من أي حس من أي امرأة تروح تعبث في بدنها فلا بد أن تكون الحاجة داعية هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكون ما فيه مضرة لا في الآن ولا في المستقبل لأن بعض العمليات التجميلية مضرتها بعد ما تعد المرأة 50 سنة بعد ما تصل إلى 60 فلا بد أن تكون هذه الجسمة مأمونة العواقب مأمونة العواقب. الأمر الثالث أن لا تكون فيها تغيير لخلق الله يعني العملية التجميلية كلها لتقريب خلق الله الزائد يعود إلى الطبيعي هذا الهدف. نعم. طيب شكرا لكم شيخ عبد الله المشارك معنا في الجواب الكافي. وأنا أشكر لك ولإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات وأقول لكم في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء ضيف حلقة يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم. استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.